بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا أول شريط رقم 34 من تفسير السفر الأخير المسمى بالباب من كتاب العلامة محمد مولود أول أحمد فهد اليعقوبي الموسوي. وهذا الشريط بادئ من آخر اللقطة، ومعروف عن هذا الكتاب يتكلم على مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم سلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الهام وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، رضي الله عن الصحابة أجمعين وفي ضياعها الأمين صدقي، نولي عند أشهب للعتقي. قال عن الأمين اللي هو الملتقط على أمين من جهة الشرع، قال لك عن الأمناء عن منهم الملتقط والأمناء كمكترم وكريم مقدم ولاقط وكافل. إذا دعا هذا الملتقط عن اللقطة ضاعت عليه مرة مصدق بلا يمين عند ابن القاسم، قال الشاب عنه مصدق بيمين، أخو معناه وفي ضياعه الأمين صدق نيول يحلف عند الشابين، عند الشاب هو اللي حلف للعتقي، فلا يحلف صدقه الضياع بلا يمين. وهل الغلة وما لا ثمن منها له وما قيامه وزن. ذلك كان الملتقط له الغلة، قال تقولوا للغلة في البنها والزبد والصوف، الغلة الماء الكراء عنها له ثوب يسوى زايد على قيامه بها، يسوى زايد على عمله اللي معدل في حفظ اللقطة. أقول هنا وهل له الغلة أو ما لا ثمن له، والله له ما لا ثمن له من الغلة، كيف اللبن والسمن في مكان لا ثمن لهما به. كأقول ملي من يجبر من الغلة اللاسي بلا ثمن، كيف اللبن والدهن في بلد ما ينبعوا فيه بلا ثمن فيه مهم. أو ما قيامه وزن، قيل له ما قبل قيامه تو من الغلة يجبر منها، لا ذاك اللي مقابل شغلته عمله حفظ اللقطة وقيامه على اللقطة، والثاني كامل من الغلة يعود لقطة كيف تهيه. كراء ذات عمل فيما أمن من غرر لنفعها فيه أذن. نعم، قال عن اللقطة إلى عادة تنكر تعمل، كي مثلا دابة يمكن أن تركب أو تكرى للركوب، كي بقر والله حمير، هاي الدابة اللي هي جائز كراها في مامون معناها ما في غرر، أقول معناها كراء ذاتي صاحبة عمل في دابة إماء منه في مآمن ما في خطر على الدابة، ومنه من الغرر من غررين لنفعها، معناها إياك أحصل منها غلة تنصرف فيها هي أذن، هذا ما أذن فيه الشريعة. وهذا الكراء لا ينصرف مقصود به، لا ينصرف منفعته هي، كيف السقيها والله عرف نوع الكراء جائز للملتقط لمصلحة، هو ما واجب عليه يصير على هذه اللقطة، لأن عنه قد يكره إياك تامي يصير عليه. فإن تعدى ما له احتاج الضمن كغرر ومكتريها قدم. فإن تعدى معناها إلى كراها، إن تعدى ما له احتاج كراها شيء أكثر من اللي محتاجه، كي هي نفقتها مثلا احتاج لا يكريها إلى أن تحصل منها 20 درهم مثلا، قام كراء كراء زايد على ذلك حصل منه مثلا 30 درهم رطبت هيك ساعة يضمع الله لك لا يضمع، يا الله يكريها إلا بقدر اللي تحصل به نفقته وتوف اللي محتاج لها. نعم، فإن تعدى ما له احتاجت معناها كراه شيء أكثر من ذا المحتاج له يضمن ضمين كغرر كي ذاك لا كراهة الشغرة لكم اللي يضمنها ومكتريها قدما لأنه مباشر إله الكتفية في هذه الحالة اللي يضمنها فيها الملتقط يقدم في الضمان المكتري به اللي مباشر والملتقط متسبب كما يجبر في عند المكتري إنسان يضمن المكري هو الملتقط وأجيزا يملكها بعد السنة معرف فيها ولكن ضمنه قال عن هذه اللقطة إلى قات عام عند الملتقط إن شاء تركها لقطة بيده وإن شاء ملكها لا أبغى يملكها يبيعها ويملكها ولكن عنه ضامن ثمنها إلى جاء ربها إلى جملها ضامن له ثمنها هذا بالشرط يعود عرفها في تلك السنة التعريف المطلوب لكم عنها وأجيز أن يملكها اللي هو الملتقط بعد السنة معرفهم فيها معرفهم فعل يملكها إلى عرفها التعريف المطلوب ولكن ضمنها يضمن ذلك الساعة ثمنها إلى جملها قال محمد مولود عنده ولكن ضمنه ظاهرهم وإن من السماء والجيد فإن باعها مضى ولربها ثمنها أما قبل السنة فله رد البيع وأكل شاة بثلاث عاجز عن حملها وهي تخاف جائز وما لربها سوى ما قد وجد من لحم أو جلد وإن أتى البلد بالشاة لقطة وكشاء البقر هل يجوز لقط الابن للخطر من خائن والمتأخرون عليه للغرر الأقدمون وأكل شاة بفلات عاجز عن حملها يتخاف جائز قال عن حد وجد شاة في الفلات معناها الخلوات هو ما يقدر يلفدها شهر العمران ولا يقدر يصوبها فإن قالها شاة بفيها يقدر يوكلها العادي إن شاء أكلها يذبح كذا ولا يقضي رب مالك قال بعد اللفظ الشروط اللي قال هو أكل شاة تعود بثلاث عاجز عن حملها هو ما يقدر يحملها خلال الصحة عن دوته وجبار شاة الأخلى ومتين يقدر يحملها في الوته أي ما يشاة بثلاث الله يمشي فيها ويجيبها للعمران ويعرف هذه لقطة وهي تخافه هي خائفة من الذياب والله من مثلا لصوص جائز لي وذاك الأكل ما لربها سوى ما قد وجد من لحم ربها اللي هو المالك ما يجبر يكون ما أدرك من الجلد والله اللحم عندما ذبحها وإن أتى البلد بالشافة لقطة معناها عنه إذا أمشى بالشافة وجابها للعمران الحية ساعد لقطة ما تلاقي قد يوكلها ويجمع لي تعريف في السنة وكذا عدل ذاك يعدل اللقطة وكالشاء البقر قال عن البقر مولين وكيف الشاء هذا جبار بقرة خلوة خائفة ولا يقدر يصوقها ولا يقدر يحملها قصة عجائز له أن يأكلها والعادي يقدر يلفدها الله يصوقها يجيبها للعمران وتعود لقطة وهل يجوز لقط الإبل للخاطر من خائن المتأخرون عليه للغرر الأقدمون نرى كان التقاط البل جائز العادة هاي البل خائفة من خائن خائفة من خونة لا هي يأكلها إلا ما وضع حد حفظها لا هي يأكلها اللصوص هذا اختلف العلماء كانوا جائز والله ما هو جائز التقاطها المتأخرون عليه القول بالتقاطها عليه المتأخرين كيف عليهم الأجهرون أن تبعه قال محمد مولودهم المتأخرون عليه كعج لوعلي النشور ومن تبعه وبالغ أبو علي في ترجيحه عليه الرهوني والأمير غيرهما روي عن مالك فإن عرفها سنة ولم تعرف بيعت ووقف ثمنها لربها فإن قنط منه تصدق به كما فعل عثمان رضي الله عنه لما دخل الناس الفساد وقد حمل الشافعي النهي عن أخذها على الأخذ تملكا لا حفظا فيجوز. قال الرهوني قال العلماء إن خافت سبعا أو سرقة أو تلفا لقطت لوجوب حفظ مال المسلم للغرر لقدمون لأصل العلماء الغرر جمع غرلة للسرير لا جمعها غرلة ذاك ذو فمام جوز التقاط البد هو ظاهر مالك في المدونة والعتبية وصححه ابن عبد السلام كلام محمد مولود اللي هو باطل عدم الاتقاء يندب أخذ آبق وحيث ما خفت عليه ضيعة تحتم عمد قال عمد أخذ إذا تخايف عليه الضيعة واجب عليك تقتل تفكم ذيك الضيعة ومن يخاف منه أذى في ماله أو نفسه لم يعد في إرساله قال عن حد أخذه وقبعد وهو باطل مصاحبته فيها خطأ خايف منه على نفسك والله ما له يا أرسلت وطلست عنك لم تعد ذات ما هو ذنب لا من خسر وبقرينة لذاك صدقة وكان مرسل لعسر النفقة يا طلسوم الداعي الخوف أنه خايف منه ثوب ذاك مصدق اللي هو المتقل مصدق أنه طلسوا به الخوف إلى جهات فهم قرينة الدل على أنه لا به الخوف وكان مرسل وكان معناه ضمن مرسل لعسر النفقة إلى عطل صصة في صعوبة نفقته توب لكن يضمع لكن ما وعد سقط عنه الضمع أبيات هنا جايبه محمد مورد الرحمة قال ومن نظم الحموي واليوم ما ضل من إبل يتقط لخوف خائن وعرف فقط ما يباع بعد ضبط الوصف ويوقف الثمن حتى يلفي من يستحقه وبالياس يرى لبيت مال من ذويه الفقراء وانشد عبد الباقي جهات انواع بيت المال سبعتها في بيت شعر حواها فيه كاتبه خمس وفيء خراج جزيه عشر فيرث فرض ومال ضل صاحبه قال محمد مولود مؤلفه الرحمه في اخبار باطل اللقطه ولك ركوبها من محل لقطها لبلدك وإن سهل قودها باب القضاء والتحكيم وهو لغة كما قال أبو منصور الأزهري على وجوه مرجعها إلى انقضاء الشيء وتمامه القسطلاني يرد بمعنى الأمر منه قضي ربك والعلم منه قضيت لك بكذا أعلمتك به والإتمام منه فإذا قضيتم الصلاة والفعل منه فاقض ما أنت قاض والإرادة منه فإذا قضي أمرا والموت منه ليقضي علينا ربك والكتابة منه وكان أمرا مقضيا والفصل منه وقضي بينهم بالحق والخلق منه فقضيهن سبع سماوات وقال الجوهري القضاء والحكم وفي التبصرة معنى قولهم قضى القاضي أي ألزم الحق أهله قال تعالى فلما قضينا عليه الموت أي ألزمناه إياه وأصل مشروعيته من الكتاب قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة للأرض الآية ومن السنة ما أخرجه الترمذي وأبو داود عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن وأصل القضاء الكراهة وحرم لجاهل أو فاسق وطالب أجرة من الخصمين وهل يلزم متأهلا خاف ضياع حق ويجوز له إن كان يعان على الحق أما إن كان موليه ربما نصر باطلا فيحرم انظر الرهونية علم أن ولايته إنما تقع أهل نصبه إمام المسلمين أو نائبه العدل أو أهل عدل ويجب أن لا يولى القضاء من طلبه إلا أن يتعين عليه معناها عن القضاء لا تعين إلى حد هذا ما ذم العلماء اللي صالح للقضاء مثلا يكون هو هذا وحده واجب عليه يقبله يكسع اللي ما قبله جائز للإمام يقهر عليه يعمله بالضرب، والعاد هو قضاء ما هو متعين عليه يقد يابى عنه إلى أمر به الإمام ما يوجب عليه. ما هو من فروض الكفاية التي تجب بأمر الإمام؟ والقضاء فرض كفاية لما فيه من مصلحة العباد كفصل الخصام ورفع التهارج وإقامة الحدود وكف الظالم ونصر المظلوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو مرغب فيه لأن الحكم بالعدل من أفضل أعمال البر. قال تعالى: فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وقال صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. ولكن خطر القضاء عظيم لأن الجور في الأحكام واتباع الهوى فيها من أعظم الذنوب. قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قال صلى الله عليه وسلم: إن أعتى الناس على الله وأبغض الناس إلى الله وأبعد الناس من الله رجل ولاه الله من أمر أمة محمد شيئا ثم لم يعدل فيه. وقال عليه السلام: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاض علم الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض علم الحق فحاف متعمدا فذلك في النار، وقاض حكم بغير علم فاستحيا أن يقول لا أعلم فهو في النار. وقال سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه: لأن تلقى الله تعالى بسبعين ذنبا فيما بينك وبينه أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد. وفي الإحياء أن عبد الله بن عامر لما استعمله عثمان بن عفان أتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطى عنه أبو ذر، وكان له صديقا فعاتبه فقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل إذا ولي ولايته تباعد الله عنه. وقال الفضيل بن عياض رضي الله عنه: ينبغي للقاضي أن يكون يوما في القضاء ويوما في البكاء على نفسه. وقال محمد بن واسع: أول من يدعى يوم القيامة إلى الحساب القضاة. وأخرج الحاكم وصححه مرفوعا: ألا أيها الناس لا يقبل الله صلاة جائل. وأخرج الطبراني في الأوسط مرفوعا: ثلاثة لا يقبل الله منهم شهادة أن لا إله إلا الله. فذكر منهم الإمام الجائر. وفي روض الأخيار عنه صلى الله عليه وسلم: من حكم بين اثنين تحاكما إليه فلم يقض بينهما بالحق فعليه لعنة الله. هذه الترجمة من التسولي، والشرح محمد موجود للكفاف والميسر وقنون على التوالي. بسم الله الرحمن الرحيم. تحكيم عدل ذكر دار فاطن مرجح سليم خاطر حسن. أبدأ رضي الله تعالى عنه بالتحكيم قبل القضاء، اللي التحكيم هو اللي كان موجود في بلاد المؤلف، هو خالق التحكيم وخالق القضاء. القضاء هذا اللي معدله قاضي ناصبه إمام والله ناصبه أهل الرأي، والتحكيم اثنين خلق بينهم نزاع يجوا الحد من العلماء ويحكموا يقولوا لهم: عود قاضي بيناتنا تراضينا، هذاك اللي حكمت فيه على واحد منا تراضينا عليه. ولا يذكر هو هون شروط المحكم هذا، هو الحقيقة المحكم هذا يا الله يحكم لا أحد متوفرين فيه شروط تولية القضاء. قال هو تحكيم عدل المحكم يا الله يعود عدل، شهادة لابد أن يكون عدل شهادة ما يعود فاسق لله يحكم. ذكر شرط في المحكم يعود ذكر، لمرأة ما عاد قد تحكم ما تصلح للقضاء فلا تصح تولية امرأة، لحديث البخاري: لن يفلح قوم ولوا امرأهم امرأة. دار معناها شرط في المحكم يعود دار معناها عالم، الجاهل ما يقدر يعود حكم ما يحكم. احنا قلنا عنه العبد ان تتوفر فيه شروط القاضي مرجح، ينبغي ان يكون المحكم مرجح يعود عالم مجتهد وجد القاضي وارك العادة المجتهد موجود، العالم المجتهد موجود، ما يلا يعود قاضي يكون حد عالم مجتهد، تولية العالم اللي ما هو مجتهد مع وجود العالم المجتهد هي اللي فيها الخلاف، ينبغي لا ذاك المجتهد هو اللي يعود قاضي منين يعود موجود. ولكن عنه مكتفى، ولما تعذر المجتهد كافي بعد إلى عاد باطل هذا المحكم مرجح، والله القاضي مرجح أنا عنده قوة يقدر يرجع بها قول على قول، بصير بالمذهب خباري فيه وأدلته وتخرج الفروع إلى الأدلة يقدر يرجع قول على قول مرجح. الله يعود مرجح. ومن عنه ينبغي للقاضي عن عود مجتهد المحكم الله كيفته معناها مجتهد في أهلية الاجتهاد المطلق إن وجد فلا تصح تولية مقلد مع وجوده، هكذا هو أنه هو الصحيح. المازري زماننا عاري من الاجتهاد في إقليم المغرب فضلا عن قضائه كالشيخ خليل، وإلا فأمثله مقلد لما أجبر بعد مجتهد يعود أمثل مقلد. قال ابن عبد السلام ينبغي أن يختار علم المقلدين لمن له فقه نفيس وقدرة على الترجيح بين أقوال أهل المذهب ويعلم ما هو يجري على أصل إمامه مما ليس كذلك. فطن معناها عن المحكم يا الله يعود فطن، كذلك القاضي مل معناها صاحب فطانة، معناها نباها، معناها جودة عقل. فلا تصح تولية المغفل الذي ينخدع بتحسين الكلام ولا ينتبه لما يفيد الإقرار وحيل الخصوم. والشهود سالم خاطر من وسوسة المحكم والقاضي ما يلا يعود موسوس. حكم الموسوس مردود، حكم المحكم والقاضي الموسوس مردود حسن لجوازه حسن، أنا تحكيم من توفرت فيه هذه الشروط حسن لجوازه. المازري تحكيم الخصمين غيرهما جائز، وليقضي بالأصح إما الأكثر أو الأعلم أو الأورع أو الأكثر أدلة أو غير ذلك، فإن استوى القولان ولم يجد مرجحا أنهاهما لغيره لعله يترجح عنده شيء. انظر نور البصر، هذا محمد مولود شرح الكلام. قال القوري جرى عرف الشيوخ بتقديم ابن رشد على الشيوخ لرسوخه أبو مهدي الغبريني، إن تعارض نقل الشيوخ أو قولهم قدم ابن رشد نقله الرباطي. محمد مولود شرح الكفاء. قال أمالي شرح الكفاء اختلف في من التزم ضعيفا كموصن التزم القول بعدم الرجوع عنها، فلابن بشير وكثير يلزمه، وقال ابن العطار لا يحكم عليه بمرجوح. انتهى من الرباطي. السلام محمد مولود. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنعه فيما فيه حق لأحد أو اشتيات كالحدود والقود. قال عن التحكيم أنه ممنوع المسائل هو شيء كامل فيه حق لغير الخصمين، تاك ما يحكم فيه ما جائز فيه التحكيم. كيف تنسب ذاك فيه حق الولد، وكيف الولاء الولاء ما جائز فيه التحكيم به اللي فيه حق من سياتي، ذوك الناس ما زالوا جايين الى ضقع ابوهم بذاك، ذوك الجايين عندهم حق ذاك قد يعوداك ما هم ما فقهم. كيف اللي ما يحكم فيه ما هو القاضي ما جائز تحكيم شخص فيه به اللي فيه حق الولد، وكيف الطلاق ما جائز فيه التحكيم لأن الحق فيه لله، وكيف تملس فيه اشتيات على الإمام، كيف تحد الحدود القذف الجد على القذف ما يلا يعدل أحد محكم عدل الله القاضي الإمام باطل والله نائبه كيف القاضي والقود اللي هو القصاص لكن ما اللي ما يحكم به المحكم يحكم به الله القاضي. خالق مسائل معروفة الحكم فيها خاص بالقاضي. عدها الشيخ علي قال وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب أمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومالية من القضاة قضاة الكفاء يحكم. هذه الأشياء بها الخطأ يحكم فيها لا القاضي بها للقاضي هو اللي حكمه يقطع النزاع. حكمه في الرشد معناها كان ذا المحجور عاد رشيد والله بدأ خل بينه مع حيوان. وضده اللي هو السفه يحكم به لا القاضي. الوصية أخبار الوصية يحكم فيها لا القاضي يكيه الميت لا وصفني علم ماله ولده هذا كان كل واحد منهم يقدر يستقيل وحده هو الله يشتركوا إلى تاوي يبيعوا شيء والله يشتركوا التصرف كلها خصائص القاضي. والحبس المعقد يحكم فيه الله القاضي. المعمر الصيد يحكم فيه الحكم. أمر الغائب حد غائب يحكم في أخبار الله القاضي. والنسب يحكم به والولاء أخلى القاضي. والحد كيف حد قذفه وعاد لا ينحد حد القذف والله شرب الخمر وعاد لا ينحد حد شرب الخمر والله الزنا ذاك يحكم فيه الله القاضي. القصاص يحكم فيه الله القاضي. ومال اليتيم هذا التفسير ذاك معناها ومنعه اللي هو التحكيم فيما فيه حق لأحد فيه حق لأحد. الحد مثلا كيف اللي عام به اللي فيه حق الولد وهذا تقدم مثل تقدمت معناها فيه افتيات معناها تعدي على الإمام كيف الحدود حد الزنا حد الشرب حد القذف ذاك ما خصائص الإمام حد عدو لا يعود مفتات على الإمام معناها متعدي عليه. وافتيات كالحدود والقود وكيف القصاص ذاك ممنوع التحكيم فيه. القود تنقال للقصاص. وهذه المسائل لا أحكم فيها المحكم لا ينقض حكمه. قال الشيخ خليل ومضى إن حكم صوابه إذ حكمه صالح أو فاسد لا ينقض فأدب ولكن عنه يؤدب هذا اللي عدل لأنه هذا اللي حكم فيه ما هو خصائصه. في الخلاف كانوا يؤدب مطلقا هو نفذ حكمه هو من نفسه وسمع نفسه الله يؤدب إلى نفذ حكمه أدب إلى نفذ حكمه قول. وفي جواز غير من تأهل مع وجوده خلاف نقل. قال عن اختلف العلماء هل يجوز تحكيم غير المتأهل حد ما أهلا لأن يحكم كيف صبي الله مجنون الله فاسق أو المرأة فكان نقدر نحكمه مع وجود من تأهل. احنا جابرين عالم نقدر نحكمه قمنا وحكمنا واحد من هذا كان هذا جائز والله ما هو جائز هذه الخلاف. رغم أنا هو في جوازي تحكيمي غير من تأهل للتحكيم كامرأة وفاسق مع وجوده معناها مع وجود من هو أهل لأن يحكم كيف مثلا عالم. ففي خلاف نقل بين العلماء خلاف بين العلماء منقول في الكتب في أربع أقوال قيل يجوز قيل لا يجوز قيل يجوز إلا الصبي فلا يجوز حكمه الله تحكيمه. الرابع قيل يجوز إلا الصبي والفاسق الاثنين عن ما يحكم. وأوجبوا مشورة المقلد لو مع نص واكتفوا بواحد. قال عند قاضي إلعاد مقلد معناها ما هو مجتهد مطلق واجب عليه يشاور العلماء النازل لكم معناها وأوجبوا اللي هم العلماء مشورة قاضي المقلد لغيره من العلماء وليشاور أهل العلم الموثوق بهم علما ونظرا ودينا. فمشورة القاضي لهم واجبة إن كان مقلدا لو مع نص معناها لو مع وجود نص نسوها النازل القاضي عنده فيها نص ما يحكم لين يشاور العلماء إلى حد ما هو مجتهد مطلق واكتفوا بواحد ولو دونه. قال محمد مولود كافي قاع لا يشاور عالم واحد يسوى قاع هو دونه في المعرفة هذا العالم لا يشاور أعلم منه القاضي. لا ينعرف التقليد المقلد هذا العالم اللي ما هو مجتهد مطلق. قال سيد عبد الله الحاج إبراهيم في مراقي السعود يعرف التقليد قال وهو التزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصل. التزام مذهب الغير مثلا مع عدم معرفة دليل المقلد يلزم غير ذي اجتهاد مطلق ولو مقيدا إذا لم يطيق. لا يقول عن التقليد يلزم من ليس مجتهدا مطلقا وإن كان مجتهدا مقيدا أسوى لا بد من يقلد إذا لم يطيق المقيد والاجتهاد في عجزه عن بعض المسائل مثلا. أي ترجمة بعض كلمات وردت في هذا الشريط اللغة الفصحى منها إسال أي يطالبه بمال ومنها متفرق أي متفرق مثاله الدعاوي متفرقة أي متفرقة ومنها مغلش أي قاطع أو جازم ومنها الصنت أي ينصت ومنها أنخرص الوثائق أنخرص أي ننظر الوثائق ومنها يسوقها أي يسوقها الدابة يسوقها مثلا يسوقها